بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ما زلنا بالكلام عن الصفات التي ينبغي أن تكون عند الناقد الذي يتمكن من نقد الأخبار والحكم عليها صحة وضعفا، وانتهى بنا المقام إلى نقد كلام ابن كثير حينما نقل عن بعض الحفاظ: معرفتنا بهذا كهانة عند الجهل. وليس معنى هذا الكلام أن علم الحديث مبني على غير قواعد، لا، بل إن هذا العلم من أكثر العلوم تأصيلا وأعظمها تقعيدا، ولكن لصعوبة هذا الفن وشدته على غير أهله قيل ذلك. وأصل هذا الكلام هو ما أسنده ابن أبي حاتم في مقدمة العلل إلى عبد الرحمن بن مهدي قال: إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة. وأسند عنه أيضا قوله: معرفة الحديث إلهام. وهذان النصان في كتاب جامع العلوم والحكم. وليس معنى هذا على الحقيقة، فهذا الخطاب إنما يخاطب به من لا يحسن صنعة الحديث ولا يدرك غور أسراره. وهذا الخطاب أيضا للمبتدئ حتى يعرف صعوبة الفن ودقته ليأخذ الطالب بأسبابه. قال الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي: علم يخلقه الله تعالى في القلوب بعد طول الممارسة له والاعتناء به. وقد أجاد الدكتور علي الصياح حينما علق على قول عبد الرحمن ابن مهدي بقوله: ربما يفهم بعض هذا الكلام على غير مراده، لكن لما كان علم العلل خفيا ودقيقا وبحاجة إلى كثرة الطلب وسعة حفظ وجودة فكر ودقة نظر وتوفيق من الله أولا وآخرا، هو ما توافر لأولئك النقاد أصبح عند من لا يحسنه نوعا من الكهانة والإلهام. إذن التصحيح والتضعيف أمر يحتاج إلى صفات تكون عند الناقد، ونحن لا بد أن نقدر لكل أهل زمان طاقتهم ومقدرتهم، فلكل زمان قومه. ولا بد من التنبيه إلى ما أشار إليه الحافظ المتقن علي بن المديني، قال: لا يقاس الرجل إلا بأقرانه وأهل زمانه. فلقد قلت مرة: سعيد أعلم من حماد بن زيد، فبلغ ذلك يحيى بن سعيد فشق ذلك عليه لئلا يقاس الرجل بمن هو أرفع منه. لا يقول سفيان أعلم من الشعبي، وأي شيء كان عند الشعبي مما عند سفيان. وقيل لعلي بن المديني: إن إنسانا قال إن مالكا أفقه من الزهري، فقال علي: أنا لا أقيس مالكا إلى الزهري، ولا أقيس الزهري إلى سعيد بن المسيب. نحن ننتفع بهذه النصوص على أن أمر التصحيح والإعلال أمر يحتاج إلى مزيد من العناية، وأن الإنسان لا يبرز في هذا كما برز أولئك الأئمة المتقدمون. لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاجتهاد والتعلم، وأمرنا أن نجد في تحصيل العلم حتى لو لم نبلغ تلك المراتب العالية، فعلى طالب العلم أن يسدد ويقارب. إذن لا بد من الحديثي أن يعرف مصطلحات علماء الحديث بالجملة، ولا بد من معرفة مناهج أئمة الحديث ومعرفة طرائقهم في هذا الفن، مع ضرورة إدمان النظر في كتب النقد مع جودة الفهم ومع ترداد المقروء مع دقة تامة في النظر. هذا ما يسمى بالتأصيل. أنا سمعت اليوم لحلقة الشيخ البطاطي يتحدث فيها عن التأصيل مع دقة تامة في النظر والتطبيق العملي المستمر وحفظ الرجال الذين تدور عليهم الأسانيد ومراتب الرواة وطبقات الرواة ومعرفة الأسانيد الصحيحة والمعلّة ومعرفة قرائن الترجيح وطرقه ومعرفة الثقات من الضعفاء ومعرفة مواليدهم ووفياتهم وبلدانهم ومعرفة المكثرين من رواة الحديث ومعرفة مراتب أصحابهم فيهم كأصحاب الزهري وقتادة ونحوهما من المكثرين مع لزوم معرفة أشهر الأسانيد ومعرفة المدلسين والمختلطين ومعرفة المنقطع من الأسانيد حتى يكون من العارفين بعلل الحديث وحتى يكون حسن الترجيح لدى الاختلاف. ولذلك هذا الأمر التصحيح والإعلال لا بد أن يكون الإنسان على تقوى كبيرة، يتقي الإنسان ربه في السر والعلن والغضب والرضا. ومن تتبع سير من برع في هذا الفن من السابقين والمتأخرين والمعاصرين وجد أن لهم أعمالا صالحة ظاهرة وخفية ومراقبة عظيمة لله تعالى. هذا هو السبب في أن وفقهم الله تعالى على الصواب في هذا الفن العظيم. ثم لا بد من الصبر والجلد وطول النفس في البحث والتفتيش واستفاد الوسعة مع الإنصاف والعدل والفطنة والذكاء مع إظهار الذل والافتقار للعلي القهار والإلحاح بالدعاء وصدق اللجأ إلى الله تعالى. قال الحافظ الذهبي قال محمد بن بركة الحلبي سمعت عثمان بن خرزاد يقول يحتاج صاحب الحديث إلى خمس فإن عدمت واحدة فهي نقص، يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه. قلت طبعا قال الذهبي الأمانة جزء من الدين والضبط داخل في الحدق، فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا ذكيا حييا سلفيا. يكفيه أن يكتب بيده 200 مجلد ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد وأن لا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع وإلا فلا يتعنى. طبعا هذا قاله في السير جزء 13 صحيفة 380. وابن القيم قال ينبغي للمفتي الموفق إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي الحالي للعلم المجرد إلى ملهم الصواب ومعلم الخير، وهذا القلوب أن يلهمه الصواب ويفتح له طريق السداد يدله على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة. فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق. وما أجدر من أن أمل فضل ربه أن لا يحرمه إياه، فإذا وجد في قلبه هذه الهمة فهي طلائع بشرى التوفيق. فعليه أن يوجه وجهه ويحدق نظره إلى منبع الهدى ومعدن الصواب ومطلع الرشد، وهو النصوص من القرآن والسنة وأثار الصحابة، فيستفرغ وسعه في تعرف حكم تلك النازلة منها، فإن ظفر بذلك أخبر به، وإن اشتبه عليه بادر إلى التوبة والاستغفار والإكثار من ذكر الله تعالى، فإن العلم نور يقذفه الله في قلب عبده. إذن لا بد للإنسان من إخلاص في الظاهر والباطن حتى يوفق. هذا وبالله التوفيق.